ولما كانت الحلقة 49 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فتقدمت وتأخرت وحيت وسلمت، ثم جلست بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن مبروكة زوجة الحطاب كانت سعيدة بزوجها، سعادته بها، فهي عنده صفوة ربات الحجال، وهو عندها سيد الرجال، هذان زوجان سعيدان غنيان وهما فقيران، يقوتهما رغيفان ويأويهما كوخ صغير ويجمعهما حب كبير، ومشاركة في الحياة تقتسمها وإياه، ورزقهما على الله. وفي كل يوم يعود الحطاب وهو يحمل الحطب والأعشاب، حتى إذا اقترب من الباب رفع عقيرته وجعل يترجم فرحته ويردد أنشودته ويناغي زوجته. ولكنه في يوم من ذات الأيام عاد وهو على غير ما يرام، وبدلا من الغناء وفرحة اللقاء جعل ينادي ويطرق الباب، وفي صوته بحة وعليه اكتئاب. يا مبروكة مبروكة. مين؟ افتح يا مبروكة، أنا زقزوق. زقزوق؟ انت بتضحكي يا مبروكة؟ كل يوم ترجع لي به الليلة، ايه اللي سكتك الليلة؟ البلوة التقيلة. بلوة تقيلة سمح الله. انا مش طبيعي يا مبروكة. يعني ايه مش طبيعي؟ قوليلي. اقولك ايه؟ لما الواحدة منكو تبقى حامل بتحسوا بايه؟ ليه؟ بس قولي. انا ما جربتش الحبل يا زقزوق. خزوق. طيب بس روق. انا انت ايه؟ قولي. شش، تعالي هنا. انت بتخوفني. انا النهاردة حسيت بحاجة بتتحرك في بطني. يا مسبتي، التفاحة المسحورة عملت عمايلة. يا ريت ابو تراب ما كان جابها. شايفة يا مبروكة اللي جرالنا؟ دي مصيبة ودقت على دماغنا. هروح فين واجي منين واودي وشي من الناس فين؟ انا مش في الناس، انا عليك انت. الحكاية دي لازم اتخلص منها. سرك يا ابو تراب، وقتك، الحقني. الحقيني انت. اعمل ايه واسوي ايه؟ شوفي لي حاجة تسقطني. ده انت بقالك 4 دلوقتي. كل ما نتأخر الحكاية هتكبر. قومي شوفي لي حاجة اشربها. حاجة تشربها؟ انا لازم اتخلص من اللي ببطن. لكن ده خطر عليك دلوقتي. مفيش اخطر من اللي انا فيه. قومي شوفي هتعملي ايه. مش ممكن يا زقزوق. انت هتقومي ولا موت نفسي؟ لا اقوم اقوم يا حبيبي. يا زقزوق اوعك تغلطي قدام حد في السوق. ما تخافش يا زقزوق، انا هقفل عليك الباب من بره عشان ما حدش يشوفك بالمرة. مين اللي قالك الكلام ده؟ هي اللي قالتهولي النهاردة. ده انت هتحصل لك البركة يا سعادة. اسمها مبروكة وانا بتبارك بيها. دي واحدة ربنا يحبها. لو كانت ترضى تشتغل عندنا. دول ناس فقراء لكن ربنا غنيهم عننا. شوف انت بقالها كم سنة وكل يوم تجيب لنا الحطب، عمرها ما طلبت مننا طلب. انا رخرة ما اخرتش عنها حاجة. وهم الجديدين حاجة. طب كنت اعمل ايه؟ اديها ربع جنيه. انا فعلا طلعت لها ربع جنيه، بصيت لقيتها مدت ايدها وخدت جديدين 2 وقالت لي كله سلف ودين. سلف ودين؟ دول ناس مبروكين. أحسن يكونوا محتاجين. مش بتقولك زقزوق تعبان شوية؟ قالت لأنه بعافية، ما تكسب ثواب وتروح تزورهم. برضو واجب علينا نشوفهم. أنا هقوم أوصل لهم. وإذا كانوا عاوزين حاجة إديها لهم. ربنا هو اللي بيدي. خليتك بعافية دلوقتي. كل الحاجات اللي شربتها مفيش فايدة منها. خلاص بقى فضها. مش ممكن مش ممكن، ده أنا كنت أتجنن. ليه يا ربي؟ إيه ذنبي؟ أهو كل ده مش كويس علشانك ومش كويس علشان المولود. والعمل؟ ربنا موجود. ده فيه كمان حكاية تانية. إيه هي؟ أنا معنتش أقدر أخرج بره، الحكاية بقت ظاهرة. أنا كنت عايز أقول لك أنا رخرة، أنت من العشة دي ما تمشيش. وإزاي نعيش؟ أهم بيت الشهبندر عايزيني. الكلام ده يا مبروكة بيجرحني. أنت عايز تزعلني؟ تشتغلي خدامة؟ بس على ما تقوم بالسلامة. لا يا مبروكة لا. ما تقولش لا. تشتغلي خدامة على آخر الزمان. هو عيب ولا حرام؟ ما كانش العاشم يا زمان. بس أنت فوق لنفسك واسأل ربك يلطف بي ويلطف بك. ربنا يلطف بنا. خليك أنت هنا أما أخرج أنا. مبروكة مبروكة. طب استنى لما نندهله. يا مبروكة مبروكة. نعم يا ستي. تعالي يا بنتي. انت عاوزني يا سيدي؟ يا بنتي انا مش سيدك، سيدك وسيد ربنا. اقعد يا مبروكة. العفو يا ستي. ما تقوليش كده يا بنتي، انت بقيتي مننا. انا بعامل ربنا. انت بقالك كم شهر هنا، ومن يوم ما جيتي عندنا ربنا خد بيدنا. ربنا كبير. ده انت اللي قدم الخير. وازاي زقزوق دلوقت؟ ربنا يعلم بو ويعلم بي. لسه ما طبشي؟ ربنا ما امرش. انا عاوز اروح ازوره. تزوره؟ يمكن يكون عايز حاجه. لا كتر خيرك، هو مش عايز اي حاجه. انا والله كنت عاوز ازوره من زمان، من يوم ما سمعنا انه عيان، بس ما بيحصلش اسم. لكن اصل هو تعب ملهاش لازمه. طيب ما هو يبارك له. ما هو لابد اشوفه. لا طيب انا هخليه يجيلك، بلاش تروح له انت. ما هو ما كانش هيجي انا هوصله. طيب اما اقوم اقول له. ما كانش يقدر يجي انا هروح. طيب هقول له. مبروكة تعالي الحقيقة يا مبروكة. ايه ده؟ ربنا اكرمنا، شوف العيل اللي بعتهولنا. منين؟ من بطن رجلي. انت هتبرجلي عقلي؟ مش الشيخ ابو تراب ظهر لي؟ سرك يا ابو تراب. انا قاعد ابكي واشكي وما يعلم بغير اللي خلقني، ولسه ما كملتش كلامي وببص لقيت ده قدامي. بسم الله الرحمن الرحيم. انت خايف مني؟ انت مين وجيت منين؟ انا ابو تراب يا ابني. هو انت ابو تراب؟ اجيب من التراب واودي في التراب. وقتك يا ابو تراب، الحقني. ان الاوان يا ابني. انجدني. وريني يا خفي الالطاف، نجنا مما نخاف. انصراف انصراف. الله. ازاي الحال؟ دي بطن انصفتت. طب بص الرجلك الشمال. الله الله الله، دي انتفخت. الله، انت هتفتحها؟ بس استنى استنى. انت مش هتحس بأي حاجة. بص اتفرج عليا، شوف العملية. اي اي. ده انت فتحتها؟ حسيت بحاجة؟ ابدا ما حسيتش. طب بس ما تتحركش، اما نخرج المولود من هنا وبعدين نرجعها. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا معين. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. اسمع عم اقول لك نبوءة. النهاردة كلام وبكرة حقيقة. ربنا ما يرميك في دقيقة. المولود ده هيكون له شأن عظيم. ربنا كريم. لكن أنا سليم. أنا سليم. أنا مش عارف أتشكر لك. طب بص لرجلك. ده مفيش أثر ولا خبر. ربنا ستر. طب بص كده لرجلك التانية. أهي أنت الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو راح فين يا أبو تراب؟ أبو تراب، أبو تراب. ومسافة ما بصيت لرجلي التانية لقيته اختفى عن عيني. زي ما قال لي ناولين الأصعب واختفى بسرعة. شايفة يا مبروكة؟ شايف يا زقزوق. سم يا زقزوق. سم يا مبروكة. الله الله الله الله. شوف صدري ده اللبن بيجري. يا ما انت كريم يا رب. رضعيه يا مبروكة. ده رزقه ابني. شوف الشامة اللي على كتفه. نسميها ابو شامة عشان فيه علامة. وعشان رجلك الشمال نسميه شملان. شملان. هو ده يبقى مين؟ يوه ده انا نسيت. نسيتي ايه؟ ده الشيخ جعفر خير وابدا اللي يزورك، وانا سبقته قبل ما يجيلك. كنت خايف احسن يشوفني. زقزوق. ايوه اتفضل يا سيد جعفر. امال بيقولوا عليك عيان؟ ده انا اللي الله. ايه ده يا زقزوق؟ مبروك. ربنا بعت لنا مولود. لكن دي مبروكه توها عندنا. دي حاجه بقى بتاعت ربنا. هي مبروكة كانت حامل؟ ربنا فضله شامل. لا إله إلا الله. الله. لا إله الله. إلا الله. عم جعفر الشهباندر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وانطلق الشيخ جعفر الشهباندر وقد أخذته الجلالة واعترته حالة، وذهب إلى زوجته فأخبرها بقصته، فجمعت بعض الطعام وشيئا من الإدام، وأخذت ما يصلح من الثياب، وذهبت إلى كوخ الحطاب. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 49 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.